بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، نعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، بدأ الإناس النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الواقعة الكبرى التي لا يدرك لها المسلمون حقيقتها. بالعكس يا إخوانا، إحنا مقصرين في فهم هذه الحادثة اللي هي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حادثة الأمة مقصرة غاية التقصير في فهمها وإدراك أبعادها، ويحتفلون بها كل سنة بالمدائح النبوية بالأغاني، ولا يشعرون بأكثر من كونها معجزة. إنما الإسراء والمعراج في حقيقته زلزلة ميزت الطيبة من الخبيث، لدرجة انت شايف مكة، كل اللي كان بيحصل في مكة ده، كل اللي كان بيحصل في مكة ما خلاش واحد يسلم إلا وهو أثبت ما يكون الإسلام. ما كانش فيه نفاق في مكة انه هينافق، ليه؟ ده اللي بيسلم بيضرب ويعذب ويهان ويمتهن ويؤخذ ماله. فالنفاق وجد في المدينة بعد ان صارت للمسلمين سطوة معينة، انما في مكة لم يكن هناك نفاق، فكان الذي يدخل في الاسلام يدخل وهو فعلا يعلم انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثبات ليس بعده ثبات. لكن ما تنساش حاجة مهمة اوي، أنه كانت هناك عصبية يتخلي الواحد عنيد أو مصمم. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج وكان من آثارها ما وصل لدرجة أن بعض المسلمين الذين أسلموا، وقبل ما أكمل الجملة دي عايز أقولك أن في بعض الجمل الدعاء دي كتفوا يقولوها للناس بيحرجوا، علشان إحنا تعودنا أن إحنا لما نحكي الإسلام للناس نفرحهم كده بالإسلام ونفرحهم بالدين ونفرحهم بال، يعني يقول لهم الحاجات الحلوة اللي في الإسلام، يقوموا فرحانين كده وسعداء ويقولوا يا سلام. ولذلك يعني في حاجات كثيرة بتحجب من السيرة، زي بعض أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبوا الدعاء اللي هو إيه، ممكن ممثل يجي كده يبص في السماء ويقعد يقلب عينيه ويقول ويقوم يأثر في الناس، وما يجيبش الدعاء اللي هو فيه دعاء مثلا على احد من الكافرين. ليه؟ عشان الرسول ما كانش ابدا بيدعى من الكافرين ولا حاجه، دول كانوا يعني. فبدات النفس المسلمه او النفس دي تتشوه، مش فاهمه ايه الاول وايه الاخر. الجمله اللي هقولها دي كثيرون لا يقولونها، وانا لم اسمعها يمكن ولا مره، لكن يمكن انا مش من اكثر السامعين، يمكن انتوا سمعتوها، انه من الاثار المباشره لحادثة الإسراء والمعراج أنه قد ارتد عن الإسلام عدد كبير من المسلمين. طب هو العدد كان قد إيه؟ ده كله كان عدد صغير وأسلموا برغم التعذيب والإيذاء. هي يعني الدعوة الإسلامية ناقصة والمشركين بيحاربوها، إنه كمان ربنا سبحانه وتعالى سبحانه لا يسأل عما يفعل. أنا بس يعني أحاكي ما في النفوس، نقطة ان ربنا كمان يجيب حاسة تخلي المسلمين يتراجعوا كمان على الاسلام. لتعلموا يا اخوة ان الله لا يجامل احدا، مش عشان المسلمين يفضلوا مسلمين يقعد يربط عليهم يقول لهم معلش تخلي، لا، الاسلام عزيز. ولذلك لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم تاني يوم الصبح صحي، اول واحدة اخبرها او اول واحد يعني على الاطلاق اخبره بمسألة الاسراء والمعراج الى خديجة التوفية، خلاص السيدة أم هانئ بنت أبي طالب، فقال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة قالت نعم. قال وها أنا ذا أصلي معكم الغداء. قالت نعم. قال فقد أسري بي إلى المسجد الأقصى ليلا ثم عدت، فيعيني هذه المسكينة هي ترى ما ينزل ويحل برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، هذه المسكينة الضعيفة إذا بها وهو خارج تمسكه من العباية بتاعته تشده حتى انكشف بعض جسده من شداه، وقالت له اعمل معروف. انت خارج تقول للناس الكلام ده؟ فقال نعم. قالت انشدك الله لا تحدثن احدا بهذا، ومسكته من العباية تمنعه من الخروج. فقال والله لا احدثنهم. قالت يا رسول الله انهم سيهزؤون بك ويضربونك، يعني عايز تقول له مش ناقصه مش مستحمله الحكايه. فقال لا احدثنهم، وخرج وانا انظر الى هذه القوه التي برغم كل شيء يخرج ليقول للناس. هو فعلا بيؤذى بدون الكلام اللي غير منطقي في في في اعماق الناس بالشكل ده، بيؤذى بالكلام اللي هم مصدقينه، يعني الكافرين عارفين ان الاصنام ما هيش اله، وبيؤذوا الرسول اللي يقول كده، مش ناقصه الحكايه. فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتراجع وصمم ان يبلغ. طب لما خرج ام هانئ المسكينه كانت تتوقع ان المشركين سيواجهونه بالعداوه، لكن ايه رايك بقى؟ المسلمون كمان فيهم عشرات قد ارتدوا عن الاسلام، لانه مش مصدق. ايه ده؟ ما انا مش هقدر اواجه. عشان كده يا اخوه انا قلت لكم من اسبوعين ثلاثه، فارق السماء من الارض بين ان انت تبقى مسلم وبس، بين انك تبقى معتز بالاسلام، ترى الاسلام حقا ودينا يعلن ما تتكسفش منه، ولا ايوه الاسلام هو الحل، ايوه الاسلام هو الحل، لا نجاة لأحد إلا بشرع الله، لا نجاة لأحد إلا بشرع الله، لا نقبل حكما إلا حكم الله، لا نقبل حكما إلا حكم الله، وضوح كامل. وإلا لكنت لو منعت ده تبقى خائن للرسول عليه الصلاة والسلام. كان يتأذي ليه هو بقى كله؟ ما هو عشان تستمر الدعوة كان يسكت ويقول الكلام بس اللي يقبل. هو أنت يا أخي أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمن والسلامة، انت اولى ان انت ما يحصلكش حاجه وهو يستاهل اللي يجراله. هذه سنه هذا الدين. فنزع رداءه منها وقال لا احدثنهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ليحدثهم. فلما خرج ليحدثهم حدث شيء عجيب. الذي بداه بالسؤال ابو جهل، قال له ها هل من جديد؟ في حاجه النهارده جديده عندك؟ دعوة بتاعتك دي اللي انت كل يوم بتقول لنا فيها كلمة؟ قال نعم ايوه في حاجة جديدة. قال ما هي؟ قال لقد اسري بي ليلة امس الى المسجد الاقصى. ابو جهل قال له ثم اصبحت بين ظهرانينا؟ جيت تاني الصبح لقيت معانا؟ قال نعم. تقول فلم يشأ ابو جهل ان يظهر لذلك تكذيبا خشية أن يرجع محمد عما يقول. كيف لحسن الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقيها مش معقولة؟ قال له طيب أإذا دعوت لك الناس، افرض أنا دلوقتي كده رحت وجبت لك الناس هتخبرهم بذلك؟ قال نعم. قال له بس حلو، أوعى خليك بقى كده مش أوعى تتحرك دي واحدة. ومر على الناس بصوت، أنت عارف أما واحد يبقى عايز عارف الصوت لما يترعش رعشة الصوت، فقال بصوت فيه هذه الرعشة رعشة الانفعال يا بني لؤي، هم قريش كان يقول لهم ذلك، هلموا إلي وأسرعوا. فيقول لك فانتقضت مجالس قريش، كل قاعدة كده هي بتقوم بتنفجر باللي فيها وجريوا إليه. قالوا لهم تعال، قال لهم تعال اسمعوا ها أيوة يا محمد حصل إيه بقى امبارح يا سيدي؟ فبنفس هذا الثبات الذي لم يختلف عند رسول الله في حادثة واحدة صلى الله عليه وسلم، يقول بنفس الثبات وبنفس اليقين وبنفس الثقة ولا يتردد ولا يستريب ولا يتصنع لدعوته، بل يقول الحق بالصيغة التي يريدها الله عز وجل كما هو. ما يحاولش يقول لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني كنت قبل كده بقول لكم ان مثلا انا جبريل بيجيني فما فيهاش حاجه من المره دي زي دي. هو لا، هو مش شغلته يعمل ده، دي شغله المؤمنين اللي بيتلفوا، شغلتهم ان يحسنوا التصديق، انما هو يبلغ دعوه. ما حاولش اقول لهم يعني، وارجو لما اقول لكم كده الموضوع ده انكم تفكروا فيه، ما ترفضوش من الاول وتخليكم كده معايا هاديين، ومفيش داعي تعملوا حاجه تسرع ولا حاجه، مفيش الكلام ده. مع انه لو انا الذي ابلغ انا اتهم نفسي واشهد عليها انني كان من الممكن ان ابدا اقول للناس ارجو ان انا لما بلغكم حاجه تسمعوها الاول كده بعقليه كامله وتقدروها وتسمعوا حججها، ومفيش داعي انكم تستعجلوا في اصدار حكم عليها. وها واحده احاول ابين لهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقور الجليل صاحب الدعوه الثابته وهو في مكان تركه ابو جهل وهو في مكان، ثم عاد فكرر عليه: لقد اسري بي البارحه الى المسجد الاقصى ثم عدت. فقالوا نفس الكلام، قالوا له رحت وجيت والصبح لقيت معانا؟ قال لهم ايوه. فجعل بعضهم يصفق بيديه وبعضهم ينفخ حتى صار لنفخهم وتصفيقهم صدى في مكه. كل الناس يقول اما هو الله العظيم، ايه ده اللي بيتقال ده؟ ويبالغون في ذلك ومن ينفخ يا ساتر، ايه ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ هذا الوضع حتى من بعض المسلمين الذين كانوا بالامس مسلمين بداوا زي ما قلت لكم دلوقتي مساله الاعتزاز بالاسلام، بداوا يحطوا وشهم في الارض مش عارفين يبصوا في عينين الناس اللي حواليهم، يقولوا لهم ايه؟ كلام يعني هيقولوا ايه؟ شيء جمل بتركبه تقعد تضربه طول الرحله عشان يجري بيه بيوصلك في شهر ويرجع في شهر ثاني، ادي شهرين. لو كان الجمل مش اقوى الجمال ومش اسرعها وما بتضربوش بياخد وقت اطول من كده. انت جاي تقول لي ان في 4 ساعات رحت من هنا من هنا لهناك ورجعت من هناك لهنا، ويا ريت رحت وجيت بس، ده انت خطفت رجلك للسماوات السبع كمان، شفت شويه مشاهد ونزلت مشاهد عشان احكيها لك بتاخد وقت طويل. من حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اصروا على الايمان لانهم رفضوا ان قريش تمنعهم من الايمان، لكن مش بسبب ان يقينهم كامل 100% لدرجه انه كل ما يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام صدق، اهتزوا. انا متهيألي الفكره دي مش واضحه فهقولها ثاني على الاقل عشان اوضحها لنفسي. انا في ناس اسلموا لقوا قريش بتضرب وبتمنع، عصبيتهم ورجولتهم وقوتهم قالوا هو انا اضعف من ابو جهل عشان لما ابو جهل يمنعني عن الاسلام ما اسلمش فاظل مسلما، وصلوا وشهدوا الشهادتين والمسلمين بالصحيح. لكن معنى المنافسه او العداوه او التحدي او الخصومه بيني وبين المشركين ان هو المعنى العام، المسلم مش كده ابدا يا جماعه. محدش يحط نفسه عشان هو في خلاف مع بعض الناس هو ده سبب تدينه، بحيث لو بطل يعني يهاجمنا او بطل يمنعنا عن ديننا او بطل ان هو يحوط دعوتنا يبقى خلاص احنا انتهى الامر. كان المعنى ده عند بعض المسلمين عالي، معنى المنافسه مع الكافرين وفرض العقيده عليه، انما المعنى الاصيل بتاع الدعوه الاسلاميه انني اصدق بهذا النبي واسمع كلامه واوقن به ولا اخالف عما قال حتى مهما كانت الظروف. كان ده معنى يمكن كان مستخبي عند بعض الناس مش عند كلهم، وده معنى تربوي مهم جدا. وانا كنت وعدتكم ان احنا لما نتكلم في السيره ساشير الى بعض اللمحات التربويه كيف ربى الاسلام الصحابه واخرجهم بهذه الصوره انهم لا يضرهم من خالفهم. فكان المعنى الثاني الاصلي الذاتي ده كان مستخبي وراء المعنى الاولاني. فلما جاء الاسراء والمعراج بعض الناس اتكسفوا وارتجوا، وبعد أن انتهى النفخ والصفير والتصفيق قال واحد: يا محمد، طيب أنت بتقول أنت رحت المسجد الأقصى، مفيش مانع، نحن نعلم أنك لم تذهب إلى المسجد الأقصى قبل ذلك قط. وهنا أيها الإخوة أرجعوا بحضراتكم ثهورا للوراء لأذكركم بأني عندما ذكرت لكم أن الرسول قد خرج مع عمه وهو ابن 8 سنين في رحلة الصيف إلى الشام تاجرا، وصل الى حدود الجزيرة العربية، وقبل ان يجتازها ويدخل على الشام جاء يهودي وقال اقتلوا هذا الغلام فانه ان يعف فهيقضي على اليهود. فعمه خاف عليه ورده الى مكة. قلت لكم خليكم معايا فاكرين انني سيأتي يوم اقول لكم فيه لماذا قدر الله على رسوله الا يجاوز في حياته كلها حدود الجزيرة العربية. حصل الكلام ده؟ هبين لكم ليه ما خرجش من الجزيرة العربية. دي احد الاجابات وهكلي بقية الاجابات لساعتها. انما لم يخرج من الجزيرة العربية ليظل الشام عند كل العرب وعند كل قريش تعلم ان الشام سر مجهول على محمد هذا، لم يره لا قبل بعثته ولا بعد بعثته. ولذلك ده كان من كمال الآية. وشوف ازاي كان ممكن يدخل للشام ويخلص رحلة الصيف برضه ويرجع انما من اجل هذا منع عن ان يدخل الى الشام وعاد الى مكة من جديد. فهنا قالوا له نعلم انك لم تذهب الى المسجد الاقصى من قبل فصف لنا، اوصف لنا. طب دي بسيط. فظل يصف لهم المسجد الاقصى وصفا دقيقا، الشباك والمنبر يبعد قد ايه عن القبلة والابواب طوله قد ايه وعرضه قد ايه، مفروش ازاي، سقف شكله ايه، كيفية اضاءته، الباب موجود فين. انا لو سألتك الوقت انت بتشوف صور للمسجد الاقصى، لو قلت لك يا ترى باب المسجد الاقصى من ورا المصلين ولا في الشرق ولا في الغرب انت مش هتعرف. لو قلت لك المنبر، حتى اللي بيدققوا في الصور التفصيليه لابد من التصور العام. فوصفهم لهم شباك شباك وباب باب والمنبر وحلقه الانبياء وساحه المسجد الاقصى والمكان المحيط به وطريقه بنائه وكل التفاصيل. يقول بعض الرواه يقول حتى صغر الحاضرون افواههم، يعني قاعدين فتح بقه وقعد مندهش. ثم قالوا وقد يعني زي انت عارف بقى الواحد لما ينهزم قال اما وصفه للمسجد الاقصى فقد صدق، خلاص ما فيش معنى. لكن يا محمد ما ايه ما تقول؟ طب انت عودتنا ان كل حاجه كده لها برهان لها دليل. الاسلام قاعد يقول زي ما قلت لكم انه ازاي الاسلام رب المسلمين غير تاريخ البشريه بانه ربهم على كلمه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يعني لابد من الدليل. فقالوا فما ايه ما تقول؟ فكان من جوابه الجميل صلى الله عليه وسلم انه سرد لهم الايات على بعضها. ويا اخواني اوعوا تنسوا اني قلت لكم ان الذي جمع كفار قريش لتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو جهل، ويأبى الله الا ان يشتغل ابو جهل صبي داعية، يروح يلم الناس عشان يسمعوا الدعوة غصب عنه، وهو مش مصدق حكاية الإسراء والمعراج. فجمع له الناس قال لهم اقعدوا تعالوا تعالوا تعالوا أعدهم اسمعوا. فلما سمعوا استخدم أبو جهل للدعوة. وسترون الآن كيف كانت هذه الجلسة التي أعدها أبو جهل سببا في إسلام خلق كثير من أهل مكة الذين دعاهم أبو جهل أجحمه الله. لكن يعني مش هقدر أقول لك رضي الله عنه، هو داخل جهنم والعياذ بالله، ولكن استعمله الله رغم أنفه، جمع الناس وجلسوا. ما آية ذلك؟ أنا هذكر لكم الآيات وأقول لكم اللي حصل بعدها وإزاي الناس أسلمت، لكن لازم أقف هنا وقفة لأن قصة الإسراء والمعراج هي قصة اليقين بالله مترادفين. وأنا حصلت على هذا المنبر أكثر من مرة بهذا المعنى، أن الإسراء والمعراج تساوي اليقين بالله، هو المعنى. قلنا لما تظهر الآيات والدلائل لما تظهر الأدلة خلاص كل الناس هتصدق، لكن عادة قبل ما تظهر الأدلة بيبقى فيه وقت، بيبقى وقت إرجاف، وبتبقى العقيدة الإسلامية في مرحلة خطرة الناس مش مصدقينها. وزي ما حكيت لكم قبل كده بعض القصص عن آيات الله عز وجل، وزي ما حكيت لبعض الإخوة في الأيام الأخيرة أنه كان يعني يقول أحد الإخوة الأفغان يقول ذلك وما كنت أعرفه حتى وقت يعني يمكن من سنة ما كنتش عندي هذا الخبر. يقول عرفنا في أفغانستان وأهل الجبال والصحراوات يعرفون النجوم والرياح والعوامل الجوية. يقول عرفنا بعد أن بدأت الحرب أنواعا من الرياح لم يكن لأفغانستان سابق عهد به. تيجي طائرات الإمداد بتاعت الاتحاد السوفيتي تنزل سواء بالبرشتات أو بسلالم حبال أو بأي حاجة تنزل المعونات الغذائية والذخائر من الطائرة، هي ترميها من هنا تهب ريح عاتية فإذا بالمعونات دي تطير وتنزل في معسكرات المسلمين، وبعد ما تنزل ويتم عملية الإنزال تقف الريح وتمشي الطائرات وانتهت المسألة عند هذا الحد. بعدها بأسبوع تنزل الإمدادات تيجي الريح تطيرها تنزلها عند المسلمين ثم تقف الريح وتطير الطائرات. يقول وهكذا معسكر في أقصى غرب أفغانستان ظل يمد بهذه الصورة فيما أذكر 4 سنين. إمدادات طعام ما بيجيلهمش طعام غير بس من الأكل اللي بينزل أساسا من الاتحاد السوفيتي، إنما ساعة ما دخل الاتحاد السوفيتي على أفغانستان لأول مرة هنا هي دي العبرة، درجة اليقين قد إيه. ناس ما صدقوش إن الإسلام ممكن ينتصر وارتابوا وترددوا، ناس ساعتها قالوا بل الله غالب على أمره وسينتصر الدين. هذا الكلام يا إخوة حدث في الإسراء والمعراج بالضبط قبل أن تظهر آيات صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر الصديق على مسمع ومرأة من الناس جميعا، قالوا له يا أبو بكر تعالى صاحبك جلس بالمسجد يحدث الناس أنه أسري به ليلة أمس من المسجد الحرام للمسجد الأقصى ورجع للمسجد الحرام كمان. فابتسم أبو بكر قال لهم يا بلاش كذب، لا وصلوا كذب، أنتم تكذبون علي، إنه المسألة بالمقاييس لا تطبق. أنتوا واخد بالك من مش ممكن تطبق بالمقاييس اللي كانت موجودة في هذا الوقت. يعني احنا دلوقتي مصدقينها عشان ممكن طيارة تطلع من هنا لفلسطين وترجع مرتين ثلاثة في الليلة الواحدة، مع انك ما بتقدرش توصل للسماء برضه، بس انت بتقول مدام التقدم العلمي في قطع المسافات في ازمنة بتقفل كل شوية وسفن الفضاء بتقفل يبقى شيء طبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن رحلة زي كده بسيطة، لكن ساعتها المقاييس ما كانتش كده اطلاقا. فابو بكر الصديق قال لهم بلاش كده، انتم تكذبون علي. هم حبوا يقولوا له خلاص ابو بكر صاحبه الاول مش قادر يصدق، قالوا له طيب يعني افرض ان هو قال مش يبقى شيء غير مصدق. فقال ان كان قال فقد صدق، لان القضيه قضيه قول النبي. هو قال ولا هو النبي ولا لا، هو قال ولا لا، المحتوى بتاع الموضوع ده المادة بتاعته اللي جوه أنه النبي وأنه قال إيه بقى مش مهم، دي مش شغلتي، أنا أصدقه بما قال، شيء أعقله أنا بعقل الآن أو لا أعقله دي مسألة ثانية، مسألة ثانية تماما ما ليش دعوة بيها. إنما ولذلك أبو بكر الصديق في قصة غلبة الروم زي ما قلت لك كانوا بيضحكوا عليه، يمشي في الشارع فيقعدوا يضحكوا عليه. ليه؟ لأنه كان يمشي يقول غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فالناس تضحك مين يا ابني ده. وأنا قلت لكم قبل كده نكتة إحنا بنضحك عليها دلوقتي، قلت لك إن في مجلس وزراء بلد فقيرة وضعيفة ومتخلفة و ضعيفة جدا جدا، أضعف من مصر بكتير وأضعف من أضعف بلد في العالم، اجتمع ليناقش المجاعة التي يتعلق، وطبعا دي ما حصلت دي نكتة يعني نكتة يحكيها الناس لبعضهم للتندر والضحك، لكن سبحان الله هي اجتمع مجلس الوزراء قالوا احنا في مجاعة نعمل ايه. فقام واحد واقترح الزراعة، وزير الزراعة بتاعه قال لهم انا بقترح ان احنا نعلن الحرب على امريكا، نخش نحارب امريكا، طبعا هنحاربها يوم ولا اثنين، طبعا هتنتصر علينا وتيجي تحتلنا، وما دام هتحتلنا توكلنا هي بقى. فقام وزير الدفاع رفع ايده قال لهم بس هو في مشكله واحده، ان افرض احنا اللي غلبناها نوكلها منين؟ شوف احنا ضحكنا ليه، لانه مش متصور انه بلد زي دي تغلب الامريكان. إنما غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وفي بضع سنين كمان كانت نكتة زي دي بالضبط، لما تقول لهم الروم هيكسبوا الفور يقعدوا يقهقهوا لأنها كانت نكتة. لكن أبو بكر الصديق خد النكتة دي وعملها مظاهرة في الشارع، يمشي يقول الإسلام هو الحل. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع في الشارع، أنا ده مش مجاز ولا كناية، دي حقيقة. كان يمشي في طرقات مكة يقول هذا. يا إخوة، ما يوقن به المسلم في لحظة عدم تصديق غير المسلمين له بتبقى مشكلة كبيرة. لكن التصديق ساعتها هو التصديق الصحيح. فخرج أبو بكر وقال، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هؤلاء القوم يحدثونني أنك حدثتهم أنه قد أسري بك بالأمس إلى المسجد الأقصى، فهل قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، لقد صدقت، قف لي المسجد الأقصى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فرفع علي المسجد الأقصى فجعلت أصفه وأنا أنظر إليه. فقال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله إني لا أصدقه فيما هو فوق ذلك، أصدقه في الخبر ينزل عليه من السماء في طرفة عين، أفلا أصدقه في أن ينزل عليه في ليلة كاملة؟ ده في لحظة واحدة، واحدة تيجي تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن حاجة يجاوبها إجابة معينة، فجأة يأتيه الوحي بإجابة هذه البركة في دقائق. لو عشر دقائق قبل الموقف ده المرأة ما كانتش لسه جات للرسول عشان تسأله، فمش معقول ليلة كاملة واسعة طويلة عريضة ما يحصلش فيها كل هذا الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذه اللحظة يا إخوة لم يكن أبو بكر يسمى الصديق، وفي هذه اللحظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الصديق يا أبا بكر. وصار أبو بكر الصديق من هذه اللحظة. هذا الكلام يعلمني أنا ويعلمك أن قيمة يقينك بالله تتجلى بينما الناس يشكون في هذا الكلام، في هذه القدرة، في هذه الأقوال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فما آية ذلك؟ قال لهم: أيوة، آيته نمرة واحد، وأنا رايح وجدت بني فلان وقد أضلوا بعيرا لهم، جمل تاه منهم، ورأيته أنا، شافه من مكان ما هو ماشي، شاف الجمل، فدللتهم عليه. قال لهم: يا جماعة، الجمل في الحتة الفلانية. فقريش ضحكت شوية، رجعت هذه القافلة: يا جماعة، انتوا ماشيين فاه منكم جمل؟ يوم فعل، وكان ذلك في ليلة كذا. قالوا: فعلا. قالهم: طب فكيف عرفتم طريقه؟ قالوا: سمعنا صوتا في السماء لا ندري من اين هنا هو، صوت رجل يقول: ان البعير بين كذا وكذا، بين سلين. فاتخضوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بينما انا عائد، ده وانا رايح، وانا عائد بقى، وايه القصه في كلمه ان انا رايح لقيت ناس اضلوا جمل وانا راجع لقيت كذا؟ انه من الروح والمجيء سيله واحده، فهم لو سالوا ووجدوه في ليله واحده. فقال: وانا عائد كنت عطشانا فوجدت حاجه زي زير كده، زي قله، زي ابريق لبني فلان في عير لهم وقد ناموا وقد غطوه، فكشفت الغطاء وشربت ما في الاناء من الماء ثم عدت. فلما رجعوا: يا جماعة، حضر فينا انكم مليتوا الابريق بتاعكم ده مية وغطتوه، وحيث الصبح ما لقيتوش فيه مية. قالوا: فعلا. فتخضوا المشركين، الله، ده بيقول كلام صادق. وبدأ يعود للناس شيء من الصواب. ثم نمرة ثلاثة قال: ثم وانا قادم وجدت اقرب عير الى مكة عودة عير بني فلان يقدمهم جمل اورق. جمل اورق أسهل تفسير للأورق دي يعني رمادي، أشهب بين السواد كده والغبرة. يقدمهم جمل أورق أذنه كذا وعليه، بما معناه عشان برضو السهولة، بردعتين، واحدة سوداء وأخرى حمراء أظن أو بيضاء. ها، فلما عادت العير وقفت لها قريش على أبواب مكة ينتظرون. تقول فما جاء قبلهم فما جاء قبل هذا الجمل الأورى بما عليه من البردين بردعتين بما عليه من الرجل اللي هو سمه لهم ووصف لهم صفته. إذا استكملة الدلائل سواء بهذه الدلائل أو بوصف المسجد الأقصى أو بما يتعلق بأن منطق البحث إن أنا كنت قبل كده بقالي 11 سنة لأن الإسراء والمعراج السنة 11 سنة بقول لك جبريل بينزل لي بين في لمحة البصر لما أقول لك في ليلة كاملة ما تستغربش. كل هذا لما اتضح على هذا النحو جمع بعض الذين كانوا كافرين فأسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجدوا مصرا. وأرجو أيها الإخوة أن ينبه حضراتكم لأن هذا المنهج الإسلامي منهج دائم. المشركون يطلبون المعجزة فلا تعطى لهم هذه المعجزة ثم يأتيهم الله عز وجل بهذه المعجزة دون طلب منه. زي ما قلت لك ده حصل في انشقاق القمر وهو بيحصل في الإسراء والمعراج وهم اللي يجمعوا نفسهم ويسمعوا ما يظنونه سببا لتكذيب الرسول فإذا به سبب لتصديقه والإيمان. وهنا أستطيع أن أقول إن قصة الإسراء والمعراج على هذا النحو بهذه الصورة قد حاصرت المشركين وطمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الطمأنينة. طمأنته كل الطمأنينة ليه؟ لأنه وأنا وأنتم نتساءل لماذا قصة الإسراء والمعراج؟ نجد الإجابة في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه من آياتنا. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرى الآيات بينات ويرى ما يحدث في الآخرة فهو رأى النبيين ورأى الملائكة ورأى المنعمين ورأى المعذبين ورأى السماوات. سوف نعرف أن حدث الإسراء والمعراج له أعماق في عقيدة المسلمين وفي علاقاتهم بالأنبياء وبالملائكة وبالملأ الأعلى ما قد لا ندركه. بس اللي أنا عايز أقوله لكم يا أخوانا إنه لما ندرس الإسراء والمعراج ما تدرسوش كتاريخ سابق، حاول تاخد منه اللي احنا لسه بنشوفه حتى إجابته في قصة الإسراء والمعراج، وهتشوف إزاي تربية المسلمين من خلال القصة دي وعقيدتهم، وسترى كيف أن الله عز وجل لأنه دي وقع لابد أن تعرفها وأن تعلمها بعض الأحياء اللي لسه أحياء في الدنيا رآهم النبي هناك وبعض الأموات الذين ماتوا في الدنيا ورآهم النبي هناك. ويبقى هنا علاقة بين الأحياء والأموات في العقيدة التي تربطنا. طب الناس فوق ولا تحت؟ وسترى بعض الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع زي سيدنا موسى رآه في قبره قائما يصلي ورآه في المسجد الأقصى ورآه في السماوات. وسترى بعض الملائكة وسترى بعض الحوادث. إلى جانب أيضا أنه في موضوع مهم اللي هو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ هل رآه فعلا؟ هل رآه حقا؟ وإذا كان قد رآه فهل سمع صوته؟ هل كلمه؟ هل تكلم النبي إليه؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ وإذا كان ده حصل فما دلالته؟ يعني يفرق في إيه؟ إذا كان وحيا أو إذا كان بهذه الصورة إيه الفرق؟ ليه اشمعنى دي بالذات جد هذه الصورة؟ وبرضو هذه الأمور نسأل الله عز وجل أن هو يجليها لنا في اللقاء القادم إن شاء الله. أيها الإخوة في ختام اللقاء نرفع أكفنا إلى الله عز وجل ونحن نعلم أن الدعاء مخ العبادة ونعلم أن الله عز وجل يستحيي يتوجه إليه عباده ورفعوا إليه أيديهم أن يردها القصرى. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فقد عظمت عندنا الذنوب والخطايا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم اجعل الجنة مآبنا، واجمع على الهدى أمرنا. اللهم اجعل الجنة مآبنا، واجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكروب عن المكروبين، اللهم فرج الكروب عن المكروبين، اللهم فرج الكروب عن المكروبين، وثبت أقدام المجاهدين من المسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم، ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم يا ربنا عليك بأعداء دينك، أقصهم عددا ومزقهم بددا، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، وأرنا فيهم آية كآية عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحي الجهاد حميدا في بلاد المسلمين، ورد المسلمين يا ربنا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اهد آباءنا وأبناءنا، اللهم اهد آباءنا وأبناءنا، اللهم اهد آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوب ربنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.